السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور سائرنا وفقنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. كنا في الليلة الماضية في صدد شرح حديث قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله حب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وقلنا أن هذه الخصال الثلاث إذا اجتمعت بالعبد كما قال عليه الصلاة والسلام وجد بهن حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان طعمه، وذلك يوجد في القلوب، ومعناه التلذذ في طاعة الله وتحمل المشاق في سبيل الله. والدليل على ذلك أنك تحب الله ورسوله هو أن تطيع الله ورسوله، كما قال عز وجل: وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا لم يكن في قلبك أشد ولا أعلى ولا أعظم من الله محبة وإجلالا وتعظيم، ثم محبة نبيه عليه الصلاة والسلام، فهذه هي الخصلة الأولى إذا تحققت لك، فإن الله عز وجل يحبك إذا برهنت على ذلك بطاعتك لله ورسوله في السر والعلن. أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يعني أن تحب الشخص من أجل الله، من أجل طاعته لله وإيمانه وتقاه، سواء بينك وبينه معرفة أم لا، ما تعرفه ولكنك سمعت عنه وعلمت واستفاض على أنه من الناس التقاة الذين محافظون على طاعة الله من بر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من الخصال الحميدة، فأحببته من أجل الله. ليس بينك وبينه معرفة ولا قرابة ولا معاملة دنيوية ولا غيرها، وإنما أحببته لله. فهذا هو الحب الذي تثاب عليه وتجد به حلاوة الإيمان. تحب المرء لا تحبه إلا لله. أما محبتك لصاحبك من أجل ما بينك وبينه من المعرفة والصداقة، هذه محبة طبيعية لا علاقة لها في التوحيد ولا بالإيمان. محبتك لأهلك، محبتك لمالك ومشاواتك المباحة، هذه لا علاقة لها بالإيمان. إنما تحب المرء لا تحبه إلا لله، وهذا مما يكون سببا في محبة الله لك. فإن العبد لما خرج من قريته يريد أن يزور أخا له في الله في قرية أخرى، وأرصد الله على مدرجته على طريقه ملكا، فسأله: أين تريد؟ قال: أريد هذه القرية. وماذا تريد منها؟ قال: أزور فيها أخا لي في الله. فسأله: هل بينك وبينه قرابة؟ هل بينك وبينه من نعمة يعني معروفة مصالح؟ فقال: لا، وإنما أحبه لله. قال: أبشر فإن الله يحبك. فإن المحبة في الله تورث محبة الله للعبد. المتحابين فيه والمتزاورين فيه وحب وظلهم اليوم وظله تحت ظل عرشي. هذه هي الخصلة الثانية التي تجد بها حلاوة الإيمان. إذا أحببت الشخص من أجل الله، من أجل طاعته لله. الثالثة: أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يعني لو اضطر وأوذي وفتن وقيل له إما أن ترجع عن دينك وإما أن نعذبك ونفعل ونفعل، فقال ديني وافعلوا ما شئتم، كما حصل لبلال وغيره رضي الله عنه لما كان يعذب في الرمضة الشديدة في مكة ويضرب ويعذب ويؤمر بأن يدعو اللات والعزى فيقول أحد أحد، فثبت على ذلك ولم يباليه بهم ولا بعذابهم. فهذا هو الفارق والدليل على قوة الإيمان والإيمان الصادق، هذا هو الدليل على الإيمان الصادق الذي لا يخالجه شك ولا ارتياب، أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، لا يقدم على دينه شيء ولا يبيع ولا يشتري بدينه. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. يعني من أحب في الله أحب عباد الله من أجل طاعتهم لله، وأبغض في الله يعني أبغض أعداء الله من أجل معصيتهم لله، ووالى في الله يعني أنه يوالي عباد الله المتقين الذين أحبهم، فإن من لازم المحبة الموالاة، إذا أحببت شخصا في الله لا بد أن تواليه، يعني تكون إلى جانبه وتريد له الخير وتدفع عنه الشر بقدر ما تستطيع وتعرف له قدره فتتولاه، يعني تكون مصاحبا له في طاعة الله. أحب في الله والى في الله، من لازم المحبة الموالاة، وأبغض في الله وعاد في الله، يعني أبغضت أعداء الله من أجل معصيتهم لله، ومن لازم البغض المعاداة. لا يمكن أن تحب شخصا في الله ثم تعاديه، يعني لست بصادق، ولا يمكن أن تبغض عبدا لله ثم تواليه، فمن لازم المحبة الموالاة، ومن لازم البغض المعاداة. فإذا أبغضت شخصا من أجل الله من أجل معصية الله لا بد أن تعاديه وتبرأ منه وتتخلى عنه وتناصبه العداوة، ولا تداهن ولا تجامل معه مهما كان قريبا أو بعيد، ولو كان أقرب قريب. ولن تنال ولاية الله إلا بذلك، يعني لا تحصل لك ولاية الله، يعني لا تكون وليا لله إلا إذا كنت كذلك تحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله وتعطي لله وتمنع لله، يعني كل تصرفك من أجل الله. قال رضي الله عنه: وقد صارت مع عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا، يعني أن كثيرا من الناس أصبحت محبتهم وبغضهم ومعاداتهم وموالاتهم من أجل الدنيا مصالحها، تبادل المصالح كان بيني وبينه مصلحة فأنا أحبه، إذا حصل خلاف وشجار ونزاع على أمر الدنيا أبغضته. هذه لا تدوم، يعني الشيء الذي ليس لله لا يبقى ولا يدوم، تنقلب عداوة. فهذه المحبة التي من أجل الدنيا تنقلب في النهاية عداوة، وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس: تقطعت منهم أسباب، يعني المودة، لما صار محبتهم وموالاتهم من أجل الدنيا فإنها يوم القيامة تنقلب عداوة، يصير بعضهم يلعن بعضا وبعضهم تنقلب عداوتهم صداقتهم عداوة ومحبتهم بغضا فيلعن بعضهم بعضا ويبرع بعضهم من بعض لأنهم ليست لأن محبتهم ليست لله والذي ليس لله لا يبقى الأخلاء يومئذ بعضهم بل لبعض عدو إلا المتقين الأخلاء الذين ليست خلتهم لله تنقلب عداوة الأخلاء يومئذ يعني يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين المتقين محبتهم لله تبقى فإذا كان ابن عباس رضي الله عنه لاحظ هذا الشيء في وقته أن بعض الناس صارت محبتهم من أجل الدنيا فكيف في زماننا هذا إذن فعلينا أن نراجع أنفسنا ونراجع إيماننا ونصحح عقيدتنا ونحرص على الكمال لأنه لا يمكن أن تكون وليا لله حتى تحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله وتعطي لله وتمنع لله يعني يكون تصرفك كله من أجل الله هذا هو الذي يكمل به الإيمان وتبلغ به درجة الولاية يعني تكون وليا لله فهذا دليل المحبة الصادقة في الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين قال في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة نعم تقطعت بهم أسباب يعني يوم القيامة انقلبت محبتهم عداوة تقطعت بهم الأسباب يعني المودة والمحبة انقلبت عداوة لأنها ليست لله والشيء الذي ليس لله ينتهي بنهاية الدنيا وقد تنقلب عداوته محبتهم عداوة حتى في الدنيا إذا اختلفوا على أي شيء من مصالح الدنيا انقلبت صداقتهم عداوة ما فيه محبة تبقى وتدوم حتى يدخل الجنة إلا المتقون الذين محبتهم لله الأخلاء يوم بعضهم لبعض عدو إلا المتقين نعم ذكر صاحب تفسير عزيز الحميد نقل عن ابن القيم في وصف هذه المحبة محبة الله عز وجل قال هي المنزلة التي يتنافس فيها المتنافسون وإلى عملها شمر السابقون وعليها تفانى المحبون فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات والنور الذي من فقده ففي بحار الظلمات والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام واللذة التي من لم يغفر بها فعيشه كله هموم وآلام ويروح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي من خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا أبدا بدونها واصليها وتبوؤهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولا هي داخليها فالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة قد قضى الله تعالى يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرأة مع من أحب فيا لها من نعمة على المحبين سابغة فالله لقد سبق القوم للسعادة وهم على ظهور الفرش نائمون ولقد تقدموا الركبة بمراحل وهم في مسيرهم واقفون وأجابوا مؤذن الشوق إذا نادى بها حي على الفلاح، وبذلوا نفوسهم في طلب الوصول إلى محبوبهم، وكان بذلهم بالرضا والسماح، وواصلوا إليه المسير بالإدلاج والغدو والرواح. فالله لقد حمدوا عند الوصول مسراهم، وشكروا مولاهم على ما أعطاهم، وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح. وقال رحمه الله تعالى في وصف هذه المحبة، يعني أن ابن القيم رحمه الله وصف المحبة في الله أنها هي التي توصل العبد إلى أعلى منازل في الدرجات والنعيم المقيم، وأنها هي عنوان السعادة وطريق النجاة وطريق الفلاح، وهي التي توصلك إلى الله وتجعلك مرافقا للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما المحبة الدنيوية فإنها محبة مؤقتة، متى انقضت مصالحها انقطعت وانتهت، لأنها محدودة ومربوطة بمصلحة معينة. فإذا كنت لمن يريد أن تكون ممن يحبهم الله ويحبونه فعليك أن تسلك هذا الطريق، وهو أن تحب الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، وأن تحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله، ولا تجعل للدنيا أثرا في هذه المحبة مهما كان درجة هذا محبوب، فإنك لا تنجو ولا تفلح ولا تبقى لك هذه المحبة وهذه المودة، ولا تكون وليا لله حقا إلا بهذا، يعني إخلاص المحبة لله وإخلاص المحبة في الله. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة. نعم، يعني سورة البقرة آيتها وهي قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا وشدوا حبا لله. تفسيرها قلنا أنه من الناس، يعني بعض الناس يتخذ أندادا شركاء يحبونهم مثل محبتهم لله، أو أنهم يحبونهم مثل محبة المؤمنين لله، لأنهم يعظمونها كتعظيم الله، فهؤلاء مشركون. والذين آمنوا وشدوا حبا لله، يعني أن المؤمنين يحبون الله محبة خالصة أشد من محبة المشركين لله لو كانوا يحبون الله، أو أشد من محبة المشركين لأصنامهم، لأن محبة المؤمنين لله محبة خالصة لا يشوبها شائب ولا يعلو عليها أو يخالطها شيء مما يفسدها، لأنهم جعلوا محبتهم لله محبة خالصة يقدمونها على مصالح أنفسهم ولو عادوا في ذلك أقرب الناس، لأنهم يحبون في الله ويبغضون في الله ويوالون في الله ويعادون في الله، وإنما تنال ولاية الله بذلك، وبذلك توجد حلاوة الإيمان. نعم. قال الثانية تفسير آية البراءة. نعم، وهي قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله والجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني إن كانت هذه الأشياء الثمانية الدنيوية في نفوسكم أعظم وأجل من محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله وأعظم قدرا، فانتظروا عقوبة الله التي تحل بكم. فتربصوا يعني ينتظروا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله عز وجل لا يهدي إلا المتقين، وأما الفاسقين فإنه لا يحبهم ولا يهديهم. نعم. قال الثالثة: وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. نعم، لما قال عمر: يا رسول الله والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، قال: لا يا عمر، يعني لم يكمل الإيمان، قال: والله إنك لا أحب إلي من كل شيء حتى نفسي، قال: الآن يا عمر، يعني الآن صدق إيمانك وكمل، فإنك لا تكون كامل الإيمان حتى تقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على نفسك وعلى جميع الخلق كائنا من كان، أم أو أب وغيره. فلا يكون في نفسك أحد من الخلق أعظم محبة من النبي عليه الصلاة والسلام، ومصداق ذلك ودليله أنك تطيعه عليه الصلاة والسلام، تطيعه فيما أمر، وتصدقه فيما أخبر، وتجتنب ما نهاك عنه وزجر، وأن تعبد الله على ما شرع. هذا إذا كنت صحيح تحبه، أما الدعوة فقط فإنها لا تنفع. فكل يدعي وصل لليلة كما يقولون، كل لو تسأل أي إنسان تحب الله ورسوله قال نعم، كيف ما أحب الله ورسوله، لكن الكلام على التطبيق، لأن الله عز وجل قال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا هو الدليل. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما أن تعصيه في الليل والنهار وتخالف سنته وتخالف شرعه وتعمل ضد ما جاء به فتكذب حتى لو ادعيت المحبة. نعم. قال الثالثة والرابعة: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. نعم، حلاوة الإيمان ليس كل أحد يجدها، ولكن وحلاوة الإيمان طعمه، وذلك لا يوجد إلا في القلوب. وفسروها بأنها تلذذ في طاعة الله وتحمل المشاق في سبيل الله، يعني أنك إذا قمت بالطاعة وفيها مشقة على النفس فإنك تجد في ذلك راحة ولذة وطمأنينة ورغبة. كلما زدت في هذه الطاعة الشاقة على النفس ولكنها ترضي الله تجد بذلك راحة ولذة وطمأنينة. مثل من يصوم أيام شدة الحر ويقوم شدة أيام البرد ولا يبالي، مقدما مرضات ربه على راحة نفسه، ويجد في ذلك لذة ورغبة وإقبال، ما عنده ملل، ما عنده سعامة. هذا صحيح، مؤمن يجد حلاوة الإيمان لأنه يتلذذ في طاعة الله ويتحمل المشاق في سبيل الله ولا يبالي، ما عنده وجر ولا ملل. نعم. قال صاحب سير العزيز الحميد: قال شيخ الإسلام: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك، واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بتكميل الثلاثة الأمور. نعم، يعني أنك تفرح إذا أقبل وقت الطاعة، قيام الليل أو صيام النهار، تفرح بذلك وتشتاق، فهذا دليلك صحيح، تتلذذ في طاعة الله. أما من يعمل ولكنه يجد في ذلك ملل وجر سعامة أو نوع من الملل والتضجر في النفس، هذا ليس هذا مثل ذاك. نعم. وقال أيضا وقد عبر قال ابن أبي جمرة إنما عبر بالحلاوة لأن الله شبه الإيمان بالشجرة في قوله ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. ثم قال قلت والشجرة لها ثمرة والثمرة لها حلاوة، فكذلك شجرة الإيمان لا بد لها من ثمرة ولا بد لتلك الثمرة من حلاوة، لكن قد يجدها المؤمن وقد لا يجدها، وإنما يجدها بما ذكر في هذا الحديث. لا يعني إذا تعملت نفسك وراجعت نفسك وحاسبتها ووزنت إيمانك وجدت أن هذه الخصال الثلاث عندك متوفرة فأنت إن شاء الله ستجد حلاوة الإيمان، ومتى وجدت نقصا فأردت الكمال فانظر من أين جاءك النقص فكمل. نعم. قال المسألة الخامسة أن أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. نعم أعد مرة ثانية. قال أعمال القلب الأربعة. نعم. التي لا تنال ولاية الله إلا بها. نعم يعني من أحب في الله وأبغض في الله وولى في الله وعاد في الله، هذه الأربع فإنما تنال ولاية الله بذلك، لا تحصل لا تكون وليا حقا لله إلا إذا كنت كذلك وإن كثر صيامك وصلاتك. فالكلام أنك تعمل ذلك عن إيمان، تحب في الله وتبغض في الله، تحب أولياء الله من أجل الله تبغض أعداء الله من أجل الله ولو كان أقرب قريب، وتوالي في الله يعني توالي من تحبهم في الله تواليهم من أجل الله، وتعادي في الله تعادي من تبغضهم لله من تبغضهم لله تعاديهم، فإن من لازم البغض المعاداة، ما يمكن أن تبغضه وتتولى أمره وتكون إلى جانبه، ولا يمكن أن تدعي محبة أحد ثم تعاديه. لا. قال المسألة السادسة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. ليش؟ قال فهم الصحابي للواقع أن أيوة أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. نعم يعني فهم ابن عباس رضي الله عنهما لما قال وقد صارت عامة مؤاخاة الناس اليوم من أجل الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا، يعني لا يعود على أهله بنفع، المحبة من أجل الدنيا لا يعود على أهله بنفع لأنها محبة مؤقتة، محبة مؤقتة تنقضي بانقضاء الدنيا، ويوم القيامة يلعن بعضهم بعضا ويبرأ بعضهم من بعض لأنهم ما تحابوا في الله وإنما تحابوا من أجل مصالح دنيوية، وقد تنقلب محبتهم عداوة قبل الآخرة بمجرد ما يحصل أي خلاف على المصالح الدنيوية، يختلفون يتباغضون ويتدابرون ويعادي بعضهم بعضا. أما المتقون الذين محبتهم لله فإنها لا يشوبها شائب ويفسدها شيء لأن محبة لله والذي لله يبقى، فقدر ما في نفسك واختبر إيمانك، هل أنت من الذين يحبون في الله ويبغضون في الله أو أنك تحب من أجل الدنيا وتبغض من أجل الدنيا، فحاسب نفسك حتى تكون تزن إيمانك، إذا أردت أن تزن إيمانك فأنت حاسبها في هذه الأمور، الحب في الله والبغض في الله، الولاء والبراء، لا تكون وليا لله حتى تبرى من أعداء الله أبدا. نعم. قال مسألة الثامنة الوعيد الشديد على مكانة الثمانية أحب إليه من الله. نعم يعني المحبة الثمانية التي في سورة براءة قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها والمساكن وترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا يعني انتظروا عقوبة الله حتى تحل بكم. إذا كنتم تقدمون هذه الأمور الثمانية على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإنه توعدهم ما دام أن محبتهم ليست لله وإنما من أجل المصالح الدنيوية أو القرابة أو العلاقات الشخصية. نعم. قال تاسعة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. نعم، لأن المحبة المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة هذه لله وحده لا يشاركه فيها أحد. فمن اتخذ ندا يحبه في هذه المحبة يساويه بالله فهو المشرك. والواجب أن هذه المحبة ما تكون إلا لله. المحبة المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة ما تكون إلا لله، فعليك أن تجردها لله، يعني لا تجعل مع الله شريكا في قلبك تحبه محبة مستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة. أما محبتك لأصحابك وأهلك ونحو ذلك هذا تبين، قلنا أن هذا محبة طبيعية لا علاقة لها بالدين والإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم، هذا باب أيضا باب جديد ينبغي للإنسان أن يختبر نفسه وإيمانه، هل هو يخاف الله وحده ولا يبالي بالشيطان ووساوسه سواء شياطين الجن أو الإنس، أو أنه من حين ما يعرض له أي عارض أو يحدث له عند أي وسواس أو توهم ينقلب إيمانه مجاملة ومداهنة مخافة من هؤلاء؟ فإن الشيطان يعظم أتباعه وأولياءه من الطواغيت من السحرة والكهنة، يعظمهم في نفوس الناس ويخوفهم منه: إذا لم تفعل كذا وكذا إن هذا يستطيع أن يعمل بك كذا وكذا من المضرة. لكن إذا كنت صادق في إيمانك ثابت فإن أي معارض لا يستطيع أن يصرفك. فلذلك الله عز وجل يقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. إنما ذلكم الخطاب للمؤمنين، لما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوفكم من أولياءه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوفكم من أولياءه. وأولياء الشيطان من هم؟ السحرة والكهنة وجميع الطواغيت، فإنه يعظمهم في نفوس الناس من أجل أن يرهبوهم ويخافوهم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء يعني يخوفكم من أولياء، وأولياء الشيطان هم الطواغيت من السحرة والكهنة ومن حذاء حذوهم. يخوفكم يخوف أولياء فلا تخافوهم. يقول الله عز وجل للمؤمنين: لا تخافوهم، لا تخاف الشيطان وأتباعه، لأنهم ما يملكون شيء، لكن الذي يملكونه هو الوساوس والتوهيم وإدخال الشك. فمن قبل منهم أهلكوه، ومن عرف أن ذلك مجرد وساوس وأوهام فإنه يستجير بالله من الشيطان ولا يبالي، ليبقى له إيمانه. فلا تخاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا يستطيع الشيطان، لا يهلكك ولا يضرك أبدا، فلا نفع ولا ضر إلا من عند الله. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم، لا تخافوهم أصلا، لا تخافوهم، وخافوني إن كنتم مؤمنين. يعني لا تخافوا من الشيطان وأولياءه من السحرة والطواغيت وأمثالهم، ولكن عليكم أن تخافوا الله وحده، لأن غير الله ما يملك نفعا ولا ضر، والذي ما يملك نفعا ولا ضر لماذا تخافه؟ لماذا تخافه أن تعلم علم اليقين ما يملك لا نفعا ولا ضر؟ فعليك أن تخلص العبادة لله، لأن الخوف نوع من أنواع العبادة، هو أن تخاف الله بترك المعاصي على نور من الله ترجو ثواب الله. تخاف الله بمعنى أنك تراقب الله وتترك معصيته خوفا من ما خوفا من عذابه ورجاء فيما عنده. هذا هو دليل الإيمان، إذا كنت ما تخاف إلا من الله ولا تبالي مهما وسوس لك الشيطان وخيل لك وجعل الشيطان عندك يعني معظم يريد أن تخافه حتى تعرض عن طاعة الله وتقبل على معصيته وتعظيم الشياطين من الكهنة والسحرة ومن حذا حذوة. هذا إذا كنت مؤمن فإنك لا تبالي بهم ولا تخاف منهم ولا تراقبهم، تتخذ بينك وبينهم السلاح الذي أعطاك الله إياه، وهو التسلح بذكر الله وبآياته وكتابه. وأنتم تعرفون أن من أسباب الوقاية من الشيطان وأتباعه من السحرة والكهنة وإدخال الوساوس، من أجل الحفظ والسلامة المحافظة على الأوراد المسائية والصباحية وكثرة ذكر الله حتى لا يكون للشيطان مدخل. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أولياءه، فلا تخافوهم. يقول الله عز وجل لنا فلا تخافوهم، لماذا؟ لأنهم ما يملكون شيء إذا صدقت مع الله. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، خافوا ربكم الذي بيده النفع والضر وبيده الموت والحياة وبيده الغنى والفقر وبيده كل شيء. فعليك أن تخاف من الله الذي يملك كل شيء، وأما هذا المخلوق ما يملك شيء فلا تخافه. نسأل الله عز وجل الثبات على السلام وقوة الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. ذكر صاحب تفسير عزيز الحميد بعد أن ذكر أقسام الخوف الأربع، خوف السر والخوف الطبيعي والخوف المحرم، ثم ذكر الرابع الخوف الشركي، قال وهذا هو الخوف من الطواغيت ومن أصحاب القبور، حتى أن بعضهم لو طلب منه أن يحلف بالله وإذا كان كاذبا يحلف يعطيك إيمانا كثيرة، وإذا طلب منه أن يحلف بصاحب القبر لم يحلف به إن كان كاذبا، وذلك من شدة تعظيمه لصاحب القبر. يعني أنهم يعظمون غير الله أشد من تعظيم لله، هو مستعد يحلف لك بالله 20 يمين وهو كذاب، لكن لشدة تعظيمه للمخلوق الذي يخافه ميت في قبره أو كاهن من الكهنة فلا يحلف لك به إلا بكل صعوبة. فمعناه أنه يعظم غير الله أشد من تعظيمه لله، دليل على أنه ضال مضل، وأن طاعة هؤلاء وتصديقهم من أضر ما يكون على الإنسان. نعم. يقول السائل، يقول سمعنا أنه إذا أتى المسلم العمرة لا يمكن له أن يأتي بعمرة أخرى عن أبيه مثلا الذي توفي إلا بعد 3 أيام من إقامته في مكة، قل فما صحة هذا الكلام وما الدليل عليه؟ الصحيح أنه لا يشرع أن يأخذ الإنسان عمرة أخرى في سفر واحد، لأن ذلك لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام وهم القدوة، فلو كان مشروعا لفعلوه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فالواجب الإنسان يقتصر على عمرة واحدة، وما دام في مكة يحرص على أن لا تفوت صلاة في المسجد الحرام، وكلما استطاع أن يطوف فليفعل، كلما استطاع أن يطوف فليفعل. كثرة الطواف وتكراره خير من تكرار العمرة من التنعيم وغيره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم ما خرجوا مرة ثانية وأخذوا عمرة من التنعيم ولا غيره أبدا، مع العلم أنهم ما يصلوا مكة إلا بكل مشقة. وأما فعل عائشة الذي يتعلق به بعض الناس، فإنما أذنها لها عليه الصلاة والسلام أن تأخذ عمرة من التنعيم جبرا لخاطرها فقط، وإلا فقد قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، يعني كانت قارنة حج وعمرة. ولذلك أخوها ذهب معها ولم يعتمر، لماذا؟ لو أنه يعلم أن هذه العمرة مشروعة وأنها مفضلة لفعل، لكن ذهب معه يعني المشوار أخذه، لماذا لم يحرم؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحرم؟ لا. هل أنكر عليه لما أنه لم يحرم؟ لا. إذن دليل على أن العمرة التي تخرج بها من مكة تأتي بها من التنعيم وغيره غير مشروعة وغير مفضلة وليست من السنة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. ولا أقول إنها محرمة، لا تفهموا على مثل ما يفهم بعض الناس، أنا أقول غير مفضلة غير مشروعة غير مسنونة ليس لها فضل، فلو كانت مفضلة لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين ما يصلون مكة إلا بكل مشقة، 9 أيام على الإبل من مكة إلى المدينة ثم 9 أخرى يرجعون، لماذا ما قالوا فرصة بعد هذه المشقة نأخذ عمرتين أو 3 أو 4؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه، هم أحرص منا وأتقى منا وأفهم منا، وإنما جاءنا الخير عن طريقهم، ورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوه لنا، لو كان خيرا لسبقونا إليه. وأما الذي يريد أن يأخذ يتعلق بالخيط العنكبوت يأخذ عمرة صورية فقط ولا اعتمرت، فأنا سمعت في الإذاعة مرة مقابلة مع شخص يقول أنا اعتمرت في رمضان 18 مرة، وين هذا من السنة؟ يعني بعض الأيام يمكن اعتمر مرتين، هذا لو أنه جلس في البيت الحرام يصلي ويقرأ قرآن ويدعو ويطوف لكان خيرا. نعم. يقول السائل، رجل هو زوجتي خرجوا من مصر وقالوا لبيك اللهم عمرة، يقول وقالوها بنية أداء العمرة، هل تكفي هذه؟ جزاهم الله خير، لكنهم أخطأوا وتجاوزوا السنة، هذا غلو وتعدي، فإنه لا يسن ولا يشرع الإحرام قبل الوصول للميقات، أما النية فقد انعقدت بسبب أنه قالوا هذا الكلام بنية، لكنهم أخطأوا لأنهم أحرموا قبل الميقات المشروع لهم، وهم بذلك أحرموا وصاروا محرمين فليلتزموا. يقول السائل: رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة هل ذلك فعل صحيح؟ ذكر العلماء أنه يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة. يقول السائل: هل التسبيح باليد اليسرى مكروه؟ ما أظنه مكروه، لكن السنة والأفضل أن يكون باليمين، فإن سبح بالجميع فلا حرج. يقول السائل: لماذا سور القرآن الكريم في ترتيب المصحف الموجود الآن مختلف عن ترتيب نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذلك راجع إلى ما اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهم أعلم الناس بذلك، فما دام أجمعوا على ذلك فإجماعه حجة. يقول السائل: أنه يصلي ورجله مستقيمة ممدودة إلى القبلة، هل فعل ذلك فيه حرج لأنه بها عملية؟ اتقوا الله ما استطعتم، صل قائمة فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فما دام لله الحمد أنك تقوم وتصلي ولكن فقط الجلوس تمد رجلك فالحمد لله أنت في خير. كان لا يستطيع أن يقوم، صلي قاعد. رسول عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء، قال صل قائمة فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية قال أو مستلقيا، يعني على حسب استطاعته. المهم ما تترك شيء تستطيعه، والذي تعجز عنه مأذور به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. محمد وعلى